صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا. وهذا من الوجوه التي يرد بها عليهم، أن المؤمن إذا استجاب الله له وأعطاه ما يريد جعل الله في هذا في الذي أعطاه البركة، وجعل في قلبه الطمأنينة ومحبة الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، فيزيده رغبة في الله. أما هؤلاء فإذا استجيب لأحدهم فإنه لا يبارك له فيما أعطي ولا يقر قلبه بذلك، لأنه لا يستقر إلا بذكر الله وبالتوحيد، فهذا لا يقر قلبه ولا يبارك له فيما أعطي ولا يزيد ذلك في إيمانه، بل يزيده ضلالا. نعم. ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. نعم، ضرر الشرك أكثر مما يزعم أن فيه شيئا من النفع، وما كان ضرره أكثر من نفعه فهو باطل. نعم.